جاهل لكتاب الله وغير غال فيه. فلا بد من مراعاة هذه الحلول. لو خلى عن ذلك ناتب الشيب الكافر ما يكرم. لما قال مسلم دل على أن لشيبة الكافر لا يكرم. واضح هذا؟ لكن لما يكون مذاهب ذمي ولا معاهد الإحسان إليه كالإحسان إلى البهائم، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات كبد رقبة أجر. كل حيوان يتحرك الإحسان إليه مأجور فيه الإنسان، هذا من باب الإحسان العام لا من باب الإكرام. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع هذا موصول هذا، اللهم صل على محمد. حامل الكتاب لابد أن يكون كاملا، يعني يقول لابد أن يكون حامل كتاب الله كله. يقول لا، لو لم يحفظ إلا سورة البقرة وغيره لم يحفظها يكرم في هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى أهلين من الناس. قيل يا رسول الله ومن هم؟ قال أهل القرآن أهل الله وخاصته. فكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن مهدي. إن لله أهلين الناس، يعني في ناس مقربين إلى الله عز وجل. إن الأهل هم أقرب إلى الناس إلى الشخص، أهله أي عشيرته وأقرباء الخاصين به. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس طوائف يكون أقرب إلى الله عز وجل من غيرهم، هم أهل الله وخاصته. اقرأ اربع عبارة يا ابن الله. إن لله تعالى أهلين أهلين من الناس. قيل يا رسول الله ومن هم؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن أصحابه الذين يحملونه، الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم غير غالين فيه ولا جافين عنه. فهؤلاء يعني هذا خبر من الأخبار، لكن كأنه يشير من باب الإشارة إلى أن هذا الصف هم أقرب إلى الله عز وجل، يتقرب الإنسان إليه بالإحسان والإكرام وما إلى ذلك. نعم. وعن عبد الله قال يوم القرآن يوم القيامة شافعا لمن حمله يقول يا رب إن لكل حامل أتيته أجرا آتيته أجرا. إن كل عامل أتيت لابد أن لا نزيد هذا. إن كل عامل نعم. يا رب إن كل عامل أتيته أجرا الدنيا لعامل اليوم أجرا عمله، فيقال له أبسط يمينه فيبسطها فيملأ له من نقران تاج عز وجل. ثم يقال له أبسط شمالك فيملأ له من نقران الله تعالى. ثم يكسى حلة الكرامة. يأتي القرآن يوم القيامة شافعا لمن حمله. يأتي القرآن يوم القيامة شافعا لمن أي ثواب القرآن. يأتي القرآن أي ثواب القرآن. هذا من التأويل الذي ثبت بدلالة وقرينة ظاهرة، وإلا في الأصل لا يجوز تأويل شيء إلا بدلالة. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي اليوم القيامة عمل الإنسان بصورة رجل حسن، فيسأله المؤمن من أنت رحمك الله صورتك الطيبة، يقول أنا عملك الصالح. فيأتي العمل بصورة رجل قبيح مزعج، فيسأله من أنت قبحك الله، فيقول أنا عملك السيء. كذلك القرآن يعني ثواب القرآن من عمل وقرأ به يأتي يوم القيامة يشفع لصاحبه فيخاطب. مثلا لا يستغرب هذا، لأن الذي ينطق الجوارح ينطق الجوارح ينطق الأعمال فتتكلم. فيقول يا رب إن كل عامل آتيته أجره في الدنيا فأتي عامل اليوم أجر عملي. الذين عملوا في الدنيا أخذوا أجورا، وهذا الذي قرأ كتابه يا رب اعطني عمل ذلك. ويا فيقول الله عز وجل لحامل الكتاب تبسط يمينك ويعطى الرضوان والاستمال يعطى الرضوان ثم يكسى حلة الكرامة. مر هذا الحديث ونظائره فيما مضى من الكتاب. نعم اقرأ ما بعده. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن واستظهره وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت عليه لهم النار. هذا حديث مر علينا فيما سبق. من قرأ القرآن فاستظهره وحفظه، استظهره أي أخذه عن ظهر قلبه، وحفظه ليس من باب التأكيد إنما هي من باب العمل، أي أنه عمل بموجبه. استظهره حفظه، ثم حفظه الأخرى بمعنى عمل بحدوده. إذا كان كذلك يقال لحامل الكتاب من هذا الصنف من الناس قال أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم وجبت له النار، بمعنى استحقوا النار لا بمعنى أنهم يعني كتب عليهم الخلود فيها، لأن من لا يخلد في النار إلا من؟ إلا الكافر. الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا يخرج منها، لكن وجبت لهم النار بسيئات الله عز وجل. لذلك لا يصح لأحد أن يحكم لأحد بأنه يدخل النار بعينه، لكن يقول أن من شرب الخمر دخل النار، ومن زنى دخل النار، ومن عمل كبيرة، من باب العموم، لأن هذه موجباتها النار. إلا من تاب أو استغفر أو ابتلاه الله بدنيا، المكفرات كثيرة جدا عشرة وأكثر، المصائب وغيرها. الفاسق بعينه لا يقال هذا في النار، لا يجوز هذا، كما أن الكافر بعينه على خلافه، والصحيح أنه لا يلعن، لأن لازم من الذي يختم به حتى يموت على كفره فيلعن. الشاهد الفاسق بعينه حتى ولو مات لا يلعن، لازم من الذي كتم الله له بذلك. قال كلهم وجبت له النار أي استحقوا دخول النار. فيشفع حامل كتاب الله عز وجل العامل فيه في هذا العدد من الناس. إيش الذي فيه؟ يفيد أن حامل كتاب الله العامل به له درجة عظيمة عند الله عز وجل، حتى أنه ينال بشفاعته ناس يستحقوا النار. نعم. وعن حفص بن سليمان فذكره بإسناده نحوه وزاد: وأحل حلاله وحرم حرامه. المصنف رحمه الله ذكر هذا السند الأخير ليبين أن كلمة استظهره وحفظه أن الحفظ ليس هو الاستظهار، لذلك جاء في الرواية الثانية التي بطريق آخر قال بمعنى أحل حلاله وحرم حرامه، ما دل على أن الحفظ هو هذا المعنى. نعم. قال البيهقي رضي الله عنه: حفص بن سليمان غيره أوثق منه والله أعلم. أراد أن يقول أن هذا الحديث ضعيف لأن فيه حفص بن سليمان راوي القراءة المشهورة التي نقرأ عليها، القراءة جيد وفي الحديث ضعيف. قال هذا الحديث مما تفرد به حفص بن سليمان وهو ضعيف. نعم. وعن جعفر بن الحارث عن عثمان بن سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحامل القرآن إذا عمل به وأحل حلاله وحرم حرامه يشفع في عشرة من أهل بيته يوم القيامة كلهم قد وجبت لهم النار. أخرى ما معنى. وعن ابن أبي زبير عن محمد بن أبيه عن ابن أبي لبيد عن محمد بن سعد أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا شابا وكأنهم قالوا فيه وكان قد قرأ القرآن، فقال: إنما مثل القرآن مثل فراج ملئ مسكا إذا فتحته فتحته طيبا. طيب وإن أوجعته طيبا. هذا مرسل وقد روي موصولا. تقرأ موصول هذا. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهو يسير، ثم استقبلهم يسأل كل إنسان منهم ما معك من القرآن حتى أتى أحدثهم سنا فقال له ماذا معك من القرآن؟ فقال كذا وكذا وسورة البقرة. فقال اخرجوا وهو عليكم أمير. قالوا يا رسول الله هو أصغرنا سنا. قال إن معه سورة البقرة. فقالوا والله ما منعنا أن نأخذ القرآن إلا أن خشينا ألا نقوم به. فقال إن مثل الذي يعلمه ولا يقوم به كمثل جراب مملوء مسكا مفتوح فاه يفوح بالوادي. الحديث هذا لو صح عنه صلى الله عليه وسلم فالبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهو يسير، يعني أصحابهم كان في مكان وقف استعرضهم فمر عليه هذا البعث. البعث يعني أخرجهم إلى مهمة إما سرية أو أنهم يسألون يجمعون الزكاة أو يناشدون أقواما أو في رسائل يحملونها أو أنهم في غزو من الغزوات، فبعث معهم بعثا ثم استقبلهم وأصبح يسألهم صلى الله عليه وسلم ما معهم من القرآن حتى مر على الغلام فسأله قال أحفظ كذا وكذا وسورة البقرة. فعلم أنه فعرف صلى الله عليه وسلم أن مع الغلام من القرآن ما هو أزود من غيره، فقال اخرجوا وهذا عليكم أمير، فأمر على القوم هذا الغلام. فكأن الأشياخ غاروا أي غبطوه فقالوا يا رسول الله الذي منعنا أن نقرأ سورة البقرة خشية أن لا نقوم بها، يعني ما نستطيع العمل بموجبها، يعني هذا عذر عرفنا ما حفظنا نحسن منكم. أيستمعوا الجواب الآن تفطنوا إلى جوابه صلى الله عليه وسلم خشية أن لا نقوم بها ليس معناه أن نخالف معناها، لا لا يتبادر إلى الذهن أنهم خشوا أن لا يقوموا به أن يخالفوه يضادوه، لا، إذا حرم الله الزنا فهو محرم، إذا أمر الله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان يعملون بهذا لا يجانبونه. لكن فيه قد يكون فيه من الأمور من المندوبات والأخذ بالأشد والعمل بالحسنى خشوا أن هذا لا يستطيع كل هذا، قد يفوت ذلك الشيء قالوا لا ما نحفظ لكن نقرأها، عرفنا هذا العذر. فرق أن لا نقوم بها أي نعمل بخلاف مقتضى هذا لا يجوز، ليس هذا عذر ولا أحد يستصيغه ولا يسكت عنه صلى الله عليه وسلم ولا يقره، لكن لا نقوم به لا نستطيع أن نعمل بكل ما جاء فيها قد نعجز، عرفنا. واسمعوا إلى ما أجابهم صلى الله عليه وسلم عنه. اقرأ. فإن مثل الذي يعلمه ولا يقوم به كمثل جراب مملوء مسكا مفتوح فاه يفوح بالوادي. مثل الذي يعلمه ولا يقوم به، لا يقوم به لا يعمل بما يضاده، لأن هذا التشبيه تشبيه حسن. النبي صلى الله عليه وسلم شبه بمن حفظ كتاب الله عز وجل ولم يستطع القيام بكل ما فيه كجراب أوكئ على طيبه، والطيب محصور فيه، فإن عمل بموجبه وتتبع كل أوامره سبحانه وتعالى كجراب ملئ طيبا ثم فتح فاه فانتشر الطيب على الناس فاستفادوا وارتاحوا. دل على أن من عمل بكتاب الله عز وجل خيره ينتشر إلى غيره، يحصل من بركته، بركته معنى بركته مو بركة من جسده، يحصل من تعاطيه لكتاب الله عز وجل والعمل به أنه يأمر بالمعروف فينتهي أقوام، فكان هذا من بركة أمره بالمعروف. فإذا حل بمجلس نعظ الناس ونصحهم فكان هذا من بركة علمه به، فإذا حل في مجلس ولو لم يعظ الناس استحوا الناس من سمته فكفوا عما بهم من فجور أو كغيره فكان هذا من بركته، عرفنا هذا المعنى. لا البركة كما يفهم بعض الناس، أن بمعنى التمسك بالأجساد، ولا كما يغالي فيها بعض الناس يقول ما في بركة على الإطلاق، هذا خطأ. عرفنا هذا المعنى لما قال صلى الله عليه وسلم، الشاهد هنا اللهم صل عليه وسلم سليما، قال من حفظ القرآن فكأنما أوفئ في جرابي، فالطيب محصور في أي نفعه لا يتعدى. فمن حفظ القرآن وعمل به وتتبع أوامر الله واستقصاها، فكأن هذا الجواب المحمول المملوء طيبا مفتوح فاه، ويفوح على الناس ليتبع الناس به. عرفنا وجه التشبيه، كلاهما ممدوح، لكن أيهما أكثر نفعا وأجر للناس وأحب إلى الله عز وجل الذي يقوم به؟ ولا الأول كذلك ممدوح، وفي هذا لو كان لا يقوم به بمعنى لا يعمل مقتضاه لا يمدحه وسلم، إنما يذمه، لأنه مر علينا في الوعيد أشد الناس عذابا يوم القيامة من حفظ كتاب الله ولم يعمل به تجافى عنه. هذا من أول الناس ممن تسعر به النار جهنم والعياذ بالله. أعوذ بالله من النار ما قرب إليها من قول العمل. اقرأ الحديث. قال يا رسول الله إنه أصغرنا، وقال معه شيء من القرآن، يعني فيه أكبر ولا علينا كبيرنا، وقال لا هذا من حافظ الكتاب الله. الشاهد في هذا الحديث أن الذي يحفظ كتاب الله عز وجل يكرم في دنياه كما يكرم في أخراه. نعم. وفي هذا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن في شبيبته خلق القرآن في لحمه ودمه، ومن تعلمه في كبره وهو يتفلت منه ولا يتركه فله أجره مرتين. هذا الحديث مر علينا فيما سبق. نعم. إيش قال؟ ولا يقوم فيه ما في موجود. مفتوح فاه. نعم صادق. ايش هو ولا نسى؟ بارك الله فيك. قال يفوح مسكن مفتوح فاه، يفوح مسكن لا يكون مفتوح فاه إلا ويعمل به. نعم. اقرأ. من تعلم يقول بهذا السند روى أبو هريرة رضي الله عنه من تعلم القرآن في شبيبته اختلط القرآن بلحمه ودمه، ومن تعلمه في كبره ويتفلت منه. هذا الحديث مر علينا في صفحة 330. مر علينا في صفحة 330 وشرحناه. فيه ضعف معناه أن الحفظ في الصغر يثبت، ومن حفظه على كبر فيه مشقة، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أن نشجع الناس ولو كنت كبير السن احفظه، إنه لو شق عليك فلك الأجر مرتين، إن لك الأجر مرتين، تحصل لك أجر مرتين، معناه تشجيع الكبار يحفظونه ولو شق عليه، لكن الذي لا شق عليه هو الذي يحفظه صغير، إذا كان اختلط بعظم ودمين، وإذا حفظ يعني تتابعه يحفظه صغيرا يستمر عليه، إذا ترك إنسان. فكأن فيه إشارة إلى طلب ذلك. أورده البيهقي رحمه الله إلى بعد الحديث الأول الذين أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أولى بالإمارة من هذا الصبي، وقد احفظوا القرآن ولو كنتم كبارا، فجاء بهذا الحديث البيهقي رحمه الله وكرره الآن. اقرأ الحديث مرة ثانية. من تعلم القرآن في شبيبته خلق القرآن بلحمه وجلده ومن تعلمه في كبره وهو يتفلت منه ولا يتركه فله أجره مرتين. وعن أبي هريرة قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم بريا استقرأ القوم على أسنانهم فقام لهم شاب بسورة البقرة فقال أنت أمير القوم. فغضب شيخ منهم فقال يا رسول الله الذي بعثك بالحق ما يمنعني من تعلمه إلا أني أخشى أن أقوم به. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلم القرآن فإنما مثل حامل القرآن إلى حامل جراد مسك إن فتحه طيبا وإن وعاه طيبا. كذلك قال ورواه عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة ورواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عطاء مولى ابن أبي أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل القرآن كمثل جراب محسون مسك ولا يبوح ريحه. قال البخاري كمثل جراب محسون مسكا تمييز مثل القرآن ومثله جائز أن تقول مثل ومثله بمعنى واحد. مثل القرآن كمثل جراب محسون. إذا سكنت الأولى سكن الثانية وإذا فتحت مثل القرآن كمثل مثل القرآن ومثل جراب محسون مسكا ولا يفوت ريحه. قال البخاري قاله لنا عبد الله بن يوسف عن الليل عن سعيد المقبري عن عطاء وقال عمير بن طلحة عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ ما بعد. وعن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان القرآن في إهاب ما مسه النار. لو كان يقول صلى الله عليه وسلم لو كان القرآن في إهاب ما مسه القرآن ما مسه النار. هذا الحديث من المشكلات كثير يتداوله الناس وتردد فيه أهل العلم. لو كان القرآن في إهاب ما مسه النار قالوا هذه كانت معجزة في زمنه صلى الله عليه وسلم ثم انتهت. أي أنه كان لو كتب القرآن في جلد وألقيته في النار لم يحترق. ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقال آخر ليس هذا المراد، إنما عني به أن من حمل كتاب الله وقرأه وفهمه لم تمسه نار جهنم. النار يعني نار الله ليست نار الدنيا. لو كان القرآن فيه هذا ما مسته النار أراد أن يقول أن من عمل بكتاب الله ولو كان جلدا، لو كان إهاب الجلد الذي لم يدبر، الإهاب ما هو الجلد غير المدبور. ولما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الجلد غير المدبور لسائر الجلود؟ لأن الجلد غير المدبوغ أسرع إلى اشتعال النار فيه من المدبوغ، سريع الاشتعال فيه، المدبوغ يكون فيه يبوسا اشتعل فيه النار لكن ببطء، لكن هذا سريع الاشتعال. مع سرعة اشتعاله لو افترضنا أن مثل هذا الجلد ممن عمل بكتاب الله لا تضره النار ولا تمس. عرفنا الاختيار هذه اللفظة فيقول صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا عمل بكتاب الله لن تمسه نار القيامة نار جهنم. هذه البشارات. ها؟ هذه من بشارات النبي صلى الله عليه وسلم لحملة كتاب الله عز وجل، ولعل هذا أعدل الأقوال ما صح. أخطأنا اليوم في الاضطراب لأن نحب نأتي على هذا الحديث ونختم هذا الكتاب، ما بقي منه يقرأ في الدار، فإن التبس على بعض على بعضكم شيء ما نسألنا ونجيبه إن شاء الله. القصة القادمة إذا أحيانا الله وإياكم نأتي بالمجلد الذي يلي هذا، ولعله يبدأ بكتاب الطهارات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك. أخرى سائل يسأل: رجل يعمل في مصرف يتعامل بالربا وهو له راتب مقابل عمله، فهل عليه شيء إلا بأن والده مدير لذلك المصرف؟ إذا يتعامل بالربا الأفضل له أن ينتقل إلى غيره إذا وثق بما عند الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. حديث صحيح. من عنده هذا اليقين يترك، ومن ما عنده هذا اليقين ينتظر حتى يجد مكان آخر فينتقل إليه. من وثق بالله عز وجل وعدله وكرمه ينتقل يروح، أجد الله له مخرج. أما أن لسه عنده اليقين يبحث عن مكان حتى يجد مكان آخر. نعم. سؤال ذكرتم أنه يشترك فيه من يحفظ القرآن الذي يقدم للصلاة أن يفهم معناه ونحو ذلك، والوارد في حديث عمر بن سلمة كان يؤم قومه وهو صغير حتى أنه كشفت عورته في الصلاة عندما كان إماما، والحديث معروف، فما رأيكم جزاكم الله؟ لأن قومه يحفظ شيء من كتاب الله، هذا صبي وقومه لا يحفظون شيء، فقدم هذا. واضح؟ كان جماعة لا يحفظون.